دوائر العالمية شرط، هم متفقون أنه لا يجوز أن يعود الإسلام مرة أخرى. إذن ماذا نقول؟ كانت أمريكا مقررة أن سنة 1955 تحل محل بريطانيا فيما، لكن قالت انتظرنا حتى سنة 1955 سيستلم المسلمون لك. إذن لنصدق، واستصرت بحثنا من الضباط، وعمل حريق القاهرة، وأظلمت القاهرة 6 أشهر من شهر 1 إلى شهر 7، ما أضيعت الكهرباء فيها سنة 52، وفرضت الأحكام العرفية، ومنع التجول في الليل، وفي أثناء 6 أشهر ما كان يسمح إلا لضباط الأمن والجيش أن ينتقلوا، وفي هذه الفترة شيشت مؤامرة الثورة التي أصبحت فيما بعد اسمها ثورة يوليو وثورة الضباط الأحرار وما إلى ذلك. أخذ على الثورة شروط. الشرط الأول أن تضرب الحركة الإسلامية إذا نجح. الشرط الثاني أن لا تمس سلامة إسرائيل، لأن إسرائيل دولة تدعمها الدول العالمية. الشرط الثالث أن يمسح الأزهر من الوجود أو يحول إلى معهد يباد الإسلام من خلاله، أو ننشئ من خلاله إسلاما متطورا متقدما، إسلام أميركاني يعني. إسلام أميركاني ترضى عنه أمريكا، إسلام حارب الشيوعية والإلحاد، لكن لا يقول لأمريكا أيها الظالم كيف مكانت، ولا يقول لها لا تمتطي دماء الشعوب، ولا يقول لبريطانيا كفاكي من ظلم وفساد. لا، الإسلام الذي يحارب الشيوعية يحارب الإلحاد، هذا الذي نريده. وقام الانقلاب وخدع المسلمين، خدع المسلمون، واشترك المسلمون أو الحركة الإسلامية اشتركت في الانقلاب. ويكتب فاروق في مذكراته إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرش، ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديهم، ولقد أرادوا ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة تغير اتجاهها. وكان الضابط الذي سفره هو أحد أبناء الحركة الإسلامية، وهو عبد المنعم عبد الرؤوف، أخذه من قصر المنتزه وسفره من الإسكندرية. ثم أصبح الذين هم حيران كما قال الله عز وجل، فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يأتون إلى الحركة الإسلامية يقولون لها نحن معك، وآخر الليل يردون الأخبار كلها للسفير الأمريكي جيبرسون كارتر. فهد في سنة 1954 جاء مشروع إيزنهاور للمنطقة، جونستون مشروع سد الفراغ، وقدم تقرير كيف تحل القضية الفلسطينية، توزيع مياه نهر الأردن، إقامة منطقة يكون فيها الفلسطينيون، إقامة حاجز بين العرب وبين اليهود يمكث فيه رجال الهدنة، يعني تقريبا كالطبيخ الذي يطبخ الآن بالحل السلمي وغيره. آخر جملة في تقرير جونسون: لكنه لن يتم سلام في المنطقة ما دامت الحركة الإسلامية في مصر. هذه الحركة التي تعد في داخل مصر وخارجها مليونا من البشر، لن يقر قرار ولن يكون سلام ما دامت موجودة فوق الأرض. هذا قدم في آذار أو في نيسان سنة الألف، يعني في ربيع سنة 1954، وبدأت محاولة الضرب في نفس الشهر، ثم أفرج عنهم، ثم عملت مسرحية منشية البكري، أطلق واحد من المخابرات أو واحد من العملاء على الزعيم الخالد أبو خالد، شعبه الخالد أبو خالد، الله نرجو الله أن يحاسبه بما يستحق، نرجو الله أن يحاسبه بعدله ولا يحاسبه برحمته، نرجو الله عز وجل أن يعطيه ما جزاءه. ضربت الحركة الإسلامية وأعدم قادتها بسرعة، ووضعت آلاف الشباب في داخل السجن. يقول لي أحد الطلبة في الجامعة الأردنية، قال لي يا أستاذ يعني نحن حقيقة نحب محاضرات، لكن ما لك على عبد الناصر؟ ما في محاضرة إلا بتحكي على عبد الناصر. قلت فكت. عندما جئت إلى المدرج المحاضرة قلت لهم، قال لي أحد الطلاب تداوت، وأنا يا أيها الشباب يا أيها الأخوة لا أستطيع أن لا أبغض هذا الرجل، تعرفون لماذا؟ قلت لو حاولت ذلك أنا لا أستطيع. هذا الرجل حرم المنطقة من حكم الإسلام، تضخم اليهود بعد أن غاب الإسلام، بالنظر البشري القريب لو أتاح الله عز وجل بقدره، طبعا هو قدر من الله قبل كل شيء، لو قامت الخلافة في مصر لأزيل اليهود نهائيا، ولما ضاعت الأجيال، ولكان التصنيع في المنطقة، ولتغير مركز العالم من الغرب إلى الشرق، ولانتشرت السعادة ليس في المنطقة وحدها بل إلى العالم جميعا. رجل واحد من أجل كرسيه حرم البشرية من أن تستظل وتستفيء تحت ظلال الإسلام وتسعد بمنهاجه. كيف يستطيع قلبي أن يكن له ذرة واحدة من عدم بغض أو عدم محبة؟ أنا لا أستطيع ذلك لو حاولت، لأني أنظر بنظرة قريبة، هذا الرجل هو الذي ضيعني بقدر من الله عز وجل. طبعا إن لله عز وجل القدر يجري من خلال البشر، طبعا القدر يجري من خلال الأشخاص، فهذا جرى الشر من خلال يديه، وضاع الشرك على يديه، والناس كلهم يصفقون من الخليج السائري من المحيط الهادري إلى الخليج السائري، خليجكم خليج سائر، السلام عليكم، إلى الخليج السائري، لبيك عبد الناصر. ضاعت المنطقة، ضاعت المنطقة يوم أن ضاع مركز الثقة، يوم أن ضاعت مصر من يد المسلمين. ضربت الحركة الإسلامية سنة 1949 لتقوم دولة إسرائيل، وضربت الحركة الإسلامية سنة 55 لتتقدم إسرائيل وتستولي إلى قناة السويس، وأعدم سيد قطب وأصحابه سنة 66 لتتقدم إسرائيل سنة 67، ويعدم شكر مصطفى وصالح سرية وغيرهم، وتهدد الآن الجماعات الإسلامية في مصر استعدادا لتمرير صفحة السلام في المنطقة. ولذلك حيثما يراد بيع أو خيانة أو ضياع لهذه الأمة تضرب الحركة الإسلامية. انت المرة ايه خطوة ثانية لبلدنا كانت 1963 تفاقت سوريا على أنغام الخلاص من الانفصال من الغير من الرجعية إلى التحرريين والتقدميين وما إلى ذلك. في قاعدة لليهودية العالمية في العالم تقول كلمة لميرابه اللي شرك في الحرب في الثورة الفرنسية: سنشنق آخر ملك دام عائق فيه، يعني سننهي الملكيات والأديان من الأرض. ليه؟ ليس لأن الملوك طيبين محترمين إلى ذلك وليس فاسدين، لا، لكن الملكيات لا تستطيع إدارة عجلة الفساد بسرعة بالسرعة الهائلة التي تريدها اليهودية العالمية، لا تستطيع ذلك لأن هنالك أعراف ودساتير وأنظمة وقوانين. ثم غالبا الملك يقول إن متت أنا يأتي ابني، وإن مات ابني يأتي أخوي، فيحاول أن يبقى له بعض الصلات الطيبة في الناس. أما الجمهوريات الأنظمة العسكرية يأتون بواحد من تحت الأقدام كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن بين يدي الساعة سنين خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وتعلو السحوت وتفنى الوعود. قالوا: يا رسول الله، وما السحوت وما الوعود؟ قال: الوعود أشراف الناس تفنى، يعدمون باسم الخيانة وباسم الرجعية وباسم العمالة للإمبريالية. وترتفع السحوت، قالوا: السحوت؟ قال: الذين كانوا تحت الأقدام لا يؤبه لهم. هو من هوان الناس على الله عز وجل أن يأتي بهؤلاء السحوت فوق رؤوسه. الظالم صوت الله في الأرض ينتقم به ممن شاء ثم ينتقم مما جميعا. شرح قسم من الناس، والناس المراقبين للمنطقة والذين يعرفون مبادئ حزب البعث أدركوا أنها طعنة النجلاء إلى قميم قلب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وتحتوم لمحرابه ومنبره في دمشق. كنا ندرك هذا منذ أول لحظة، لكن الوطنيين والقوميين فرحوا كثيرا لأن الدعاية كانت الله أكبر، إعلام أحمد سعيد وعبد الناصر وغيره، ذهب الانفصال وذهب العملاء وذهب الرجعيون وجاء التقدميون. جاء التقدميون الذين يشربون نقض النصر على أسرة كوهين الضابط المخابرات اليهودي الذي كان يشرف على الحزب منذ سنوات في داخل دمشق في حي أبي رمانة، إيلي كوهين الذي كان يسمى سامي الأمين ثابت، والذي كان يطلق عليه حزب البعث الشاب الثوري الأول. وعرضت عليه وزارة على كامل أمين ثابت الشاب الثوري الأول، واتصل بابن غوريون في اسرائيل. قال ابن غوريون لا تدخل الوزارة لانك وانت خارج الوزارة توجهها جميعا، اما في داخلها فلا، فانت واحد منه. يقول في اثناء المحاكمات التي ظهرت اخيرا، يقول في الوقت الذي كانت فرائس ابن غوريون ترتعد من انباء التقارب العراقي السوري المصري، كنت اطمئنه من داخل دمشق هذا إلي كوهين ان هذا لن يتم. كان علي صالح السعدي رئيس وزراء البعث العراقي هناك في مصر مع وفد من سوريا مع وفود مصر تبحث في الوحدة التمثيل يعني، وكان علي صالح السعدي يقول نريد وحدة فورية من أجل شيطان نجوى فؤاد رئيس وزراء البعث العراقي، ولم تكن. كانت 1964 بدأ النصيريون الذين يستلمون قسما كبيرا من الجيش يظهرون، لأن الذين أقاموا الانقلاب كثير منهم نصيريون ودروز. سليم حاطوم الذي شرب نقب النصر على سيرة كوهين درزي. طيب، ولعلنا الآن نقف وقفة لنرى أو لنعرف ما حكم الإسلام بالنصيريين ومن هم النصيريين. لمحة سريعة عنهم، ينسبون إلى محمد ابن نمير النصير الذي كان يدعي أن عاشر الأئمة الاثنى عشرية أبا الحسن العسكري إله وأنه هو نبي، وكان يبيح نكاح المحارم الأخوات والأمهات. قال محمد بن نمير النصيري لهم أعياد عن النصيريين، من النصرانية عيد الصليب والبربارة والغطاس، وأعياد في ذكريات من التاريخ الإسلامي، ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى الهجرة يسمونه عيد الفراش، مبيت سيدنا علي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهم من الديانة المجوسية عيد النيروز، فديانتهم خليط من المجوسية والإسلام والنصرانية. الصلوات عندهم خمس صلوات، المغرب أربع ركعات، المغرب عندهم إيه؟ أربع ركعات. كأنهم أخذوا الركعة اللي نصفها العميد العقيد من صلاة العصر، العقيد صلى العصر فيهم وجهر في الصلاة في صلاة العصر، وقرأ في الركعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فردوا قل يا أيها الكافرون، أعاد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون. في الركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد. في الركعة الثالثة برك سبحان الله سبحان الله ما في فائد، ظلوا بارك. سلم، قالوا له يا عقيد انت سلم، انت صليت فينا ثلاث ركعات. فقال هاتوا لي اي من القرآن انه صلاة العصر اربع ركعات. فالنصيري اخذوا الركعة اللي حدث العقيد حطوها على صلاة المغرب. احضرت كتاب من اوروبا كاتبته كاتبة ايطالية اسمها نيريلا كذا، اسمه القذافي رسول الصحراء. صفحة 241 تقول له يا رسول الله، هاي الصحفية الإيطالية، يا رسول الله هل رعيت الغنم؟ قال بلى، وهل من نبي إلا وقد فعل ذلك؟ وقد كنا ممكن أن نجد بحسن ظن أن هذا يمكن أن يكون خارجا عن إرادة الدولة، لولا أننا عرفنا رسميا أن وزارة الأوقاف توزعه على الأئمة في المساجد. مهم، راح يزور في المناسبة، ذهب يزور مدرسة دار معلمات في ذكرى المولد أو ذكرى من الذكريات، وقفت فتاة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوقف من بعيد، هو كان حاضر، قال لها سيبك لحالك مش سيبنا. فردت عادة البنت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين إلا معمر الخدار. فالمهم النصيريون يقولون إن الله عز وجل سبحانه عما يقول النصيريون علوا كبيرا. طبعا صلاتهم بلا وضوء ولا غسل ولا سجود. يقولون إن الله عز وجل يتجسد في البشر، وقد تمثل تجلى رب العزة سبحانه وتعالى في المرة الأخيرة في علي بن أبي طالب. فعلي إله في الباطن إنسان في الظاهر، لم يلد ولم يولد ولم يأكل ولم يشرب ولم يمت، وعلي خلق محمدا، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي خلق الأجسام الخمسة الذين يديرون الكون، أبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة وقنبر بن كاران والمجدد بن آل الأسود و أبو ذر والمجدد بن الأسود وعثمان بن مضعون وعبد الله بن رواحة وقنبر بن كاران، هؤلاء الملائكة الأجسام الخمسة الذين يديرون الكون. فتاوى العلماء فيهم بالإجماع أنهم كفار، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح بناتهم ولا يكبرون في مقابر المسلمين. للغزالي فتوى مطولة فيهم، حجة الإسلام الغزالي، ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى مطولة فيهم، ولعبد الرحمن بن العماد كذلك فتوى مطولة فيهم، كلهم يجمعون على هذه القضية. يقول الغزالي إن هؤلاء كفار مرتدون، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح بناتهم ولا يكبرون في مقابر المسلمين، يجب أن تطهر الأرض منهم. ويقول ابن تيمية هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح بناتهم ولا يكبرون في مقابر المسلمين، ووضع جنود منهم على الثغور كبيرة من الكبائر، لأنهم أحرصوا على تسليم بلاد الإسلام لأعداء الإسلام، ولقد وقفوا مع التتار ضد المسلمين، ووقفوا مع الصليبيين ضد المسلمين، ووقفوا أخيرا مع الفرنسيين ضد المسلمين. من طوائفهم المشهورة الآن الذي معظم النصيريين ينتسبون إلى طائفة اسمها البناوية. هذه الطائفة ألهت رجلا راعيا للبقر اسمه سليمان المرشد، سليمان المرشد، وقد لعب له الفرنسيون لعبة حتى يخدعوا أذهان الجهلاء، جعلوا له ثوبا في داخله أزرار كهربائية، وفي مؤخرته أو متصل بجيبه أسلاح. كانوا إذا دخل الرعاة مع المستشار الفرنسي أوصل سليمان المرشد الأسلاك في جيبه فيطيع فيسجدون للإله، ويقول له المستشار الفرنسي يا إلهي اغفر لي، ويردد وراءه الرعاة. معظم النصيريين فرجاهنا، ولذلك معظمهم انصرف للجيش لأنه لا يقبلون في الجامعات، لا ينجحون غالبا في الامتحانات، روسهم مقاول بالطول. ولذلك إذا أردت أن تعرف النصيري رأسه على شكل مثلث. نعم. و ولذلك هم أظهروا سليمان المرشد وجعلوه نائبا عن منطقة جبال النصيرية. وعندما أرادت بريطانيا بالمناسبة وعندما أرادت بريطانيا أن تخرج فرنسا أن تخرج من سوريا، وضعت عنده كميات كبيرة من الأسلحة، فأعلن العقل. وكان صبر العسلي آنذاك وزيرا للداخلية، واعتقله صبر العسلي بعد جهد جهيد، وتدخل في الدول العالمية لإطلاق الإله، ولكن صبر العسلي أقدم على قتله، يسميه واحد من حضروا الإعدام، هو اسمه أبو شجاع. مين؟ صبر العسلي اسمه أبو شجاع، وبالفعل هو أبو شجاع. ويوم أن قتل سليمان المرشد تأكد هذا الاسم. فسليمان المرشد وهم متلقين على الحبل المسلقة قال له يا أبو شجاع بدهم يشنكوني، قال له مشيها هالمرة، قال له بس هالمرة مشيها، فأعدمه صبر العسل. جاء، ولذلك المصيريون يكنون غالبا أبو سليمان، أو يكنون بأبي سليمان، إما يسمي ابنه سليمان وإما يكنى بأبي سليمان، ويحب كل بيت أن يكون فيه واحد اسمه سليمان. سليمان يعني الرجل المجنون، سلي مجنون ومان رجل يعني. فالمهم، وتعرفون أبو سليمان اليوم زعيم سوريا اسمه أبو سليمان، وهو خاله سليمان المرشد، خاله بيكون سليمان المرشد على طول. فبعد مقتل سليمان المرشد قال له ابنه المجيب المرشد، المجيب قتل كذلك، قتلوا السوريون. حتى الآن يكبر النصيريون عند الذبح بسم الله باسم المجيب، أكبر من يدي إلى رقبة أبي بكر وعمر. ولذلك النصيرية بإجمال هم كفار خارجون من الإسلام. من مواقفهم في عندهم نبوءة اسمها التقاء الأعورين، هذه مأخوذة من كتبهم الدينية ونشرتها مجلة المجتمع عدد 305 في 16/5/76. تقول النبوءة ارجع إليها في عدد 305، تقول عندما يكون بهران الطالع ويكون المريخ بين الأوتاد الأربعة، يخرج حدث الميم وقدم الدال وحيد العين من الجنوب. حدث الميم الولد اسمه ميم، والجد قدم الدال، الجد اسمه دال، موسى ديان وحيد العين. يخرج حدث الميم وقدم الدال وحيد العين من الجنوب، ثم يتقدم، يتقدم يعني يحتل سوريا. وفي ذلك في ذلك الوقت يأتي وارد الوقت وحيد العين أبو سعيد من الشرق، راكبا الميمون وحاملا بيده بالفقار المكنون، ويصل العاصي وينهى الناس عن المعاصي ويطعم الجائع. وفي ذلك العام يتقدم حدث الميم وقدم الدال حتى تصل راياته دمشق، ثم يتقدم حتى يكون في خدمة وارد الوقت، وارد الوقت مهدي المصيريين المنتظر، ويكون في خدمة وارد الوقت وحيد العين أبي سعيد، ويرتفع العز في رؤوس الجبال، ترتفع الرايات في رؤوس الجبال، ويدوم العز 70 سنة.